هي شامنا وحمامنا، شرفت بها أيامنا، فيها أريج العزة، فيها دعاء المرسلين، غطاتنا وحمامنا، شرفت بها أيامنا، فيها أريج العزة، فيها دعاء المرسلين، سنظل فيها صامدين. ضمي مآذنك القدام واستبشري رغم الظلام، لا تضعفي يا سوريا، لا تضعفي يا سوريا، سيجف مدمعك الحزين. سنظل فيها صامدين حتى يغادرها الأنين، سنظل فيها صامدين حتى يغادرها الأنين، ستفوح من أرواحنا إن غاب عنها الياسمين.